إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بيني وبين قلبي أشتكي منه إليه وأشكوه وأشتكي عليه، بيني وبينه قسوة وبعاد وفراق، بعد أن ألفت ذلك القلب فعودته كيف يقف على روضات الإيمان، وكيف يصل إلى شواطئ الرحمن، وكيف يذوق من الأنس والقرب من الله جل وعلا، ها هو يبتعد، ها هو يقسو، ها هو يتألم. إنها نداءات لكثير منا تشتكي نفوسهم من قلوبهم، وتئن الأضلع التي في الصدور من تلك المضغة التي تتحكم في جسد كامل وعقل وفهم وإدراك. نشتكي قلوبنا، نشتكي قسوتها، نشتكي تلك المحاجر التي ما دمعت منذ زمن طويل، نشتكي من تلك الأجفان التي ما سالت العبرات منها منذ زمن بعيد، نشتكي من رقة ذهبت وضاعت وضلت فما عدنا نجد أثرها ولا نذوق حلاوتها. ترى ما الذي أصاب قلوبنا؟ ترى ما الذي أصاب نفوسنا؟ ترى ما الذي غير هذه القلوب بعد أن فطرت على الرقة والإحسان والعطف والرحمة؟ ما الذي زرع فيها قسوة؟ ما الذي أوجد فيها غلظة؟ ما الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه؟ فترى الدنيا تأخذ منها مأخذها، وترى الشهوات تغوص إلى قلوبها وأعماقها، وترى تلك المعاصي والآثام تضع الران فتغلف تلك القلوب فيعجز نور الإيمان أن يصل إليها. يا قلبي القاسي متى تلين؟ يا قلبي البعيد متى تقترب؟ يا قلبي الحائر متى تهتدي؟ يا قلبي المقصر المفرط متى تعود إلى ساحة ربك جل وعلا؟ يا قلبي القاسي، أما تعتبر؟ أما تتعظ؟ أما ترى الموت يمر على الناس؟ أما ترى الدنيا بعد أن كانت ترفع رجلا خفضته إلى الأسفل؟ أما ترى الصحبة والرفقة بعد أن كانوا يتعاونون ويتواثبون ليدخلوا السرور عليك، هم يفرون عنك بعد أن ذهب مالك وضاعت تجارتك وفرت الأنس وفرت الرفقة من حولك؟ إنهم لا يقدرون إلا الدنيا والشهوات، وبعض القلوب لا تعتبر، وبعض القلوب لا تتعظ، وبعض القلوب لا تعتبر، وبعض القلوب لا تفطن أن الله جل وعلا إنما قدر هذه الدنيا أحوالا وأحوال وتارات وتارات لتقف تلك القلوب على باب الله جل وعلا، وليدرك أصحابها أن أنس قلوبهم وأن سعادة نفوسهم وأن سرور صدورهم وانشراح تلك الأفئدة إنما يكون بين يدي الله جل وعلا. قولوا لي بالله عليكم، كم من رجل كان قاسي القلب فلما مرت عليه آيات القرآن ذاق من الرقة والأنس ما لم يذقه غيره؟ واسأل نفسك يا مسلم، كم مرة تدمع عينك إذا مرت عليك آية؟ كم مرة تبكي عينك إذا مرت عليك قصة؟ وكم مرة تدمع عينك لموقف أو مشهد أو عظة أو عبرة؟ إن قلوبنا في هذه الأيام تشتكي قسوة عجيبة، وإن أفئدتنا في هذه الأيام تشتكي فراقا غريبا لراحة الإيمان وللذته وحلاوته، فما الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه؟ اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والحديث في معرض التنبيه والتحذير لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تجتمع الأعداء عليكم ليأكلوا من قصعتكم، ليأخذوا خيراتكم، لينهلوا من ثرواتكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة، أعني أذهان الصحابة لا أذهان من يتخاذلون بيننا، أعني أذهان الأبطال لا أذهان الذين يبحثون عن لقمة تسد جوعتهم وعن شهوة تحفظ فروجهم. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ إن المسألة واضحة، لا يمكن أن يجتمع عدونا علينا إلا إذا كنا عددا قليلا، أما إذا كنا كثرة نحمي ديننا وأرضنا وعرضنا وأوطاننا فكيف يصل إلينا العدو؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال: إذا كنا كثرة كيف يا رسول الله يصل العدو إلينا؟ إن القلوب حينئذ مشغولة بأمر آخر، إن النفوس حينئذ مشغولة بأمر مختلف. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة له، لا وزن له، لا ثقل له، لا وجود له في المجتمع. والعلة والسبب: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، إنهما أس قسوة القلب، إنهما عناصر غلظة القلب. أن يحب قلبك الدنيا فيعشقها ويميل إليها ويتعلق بها ويركن إليها ويفكر فيها، فلا يطمع إلا للدنيا، ولا يسير إلا للدنيا، ولا يستيقظ إلا للدنيا، ولا يمشي إلا للدنيا. فأنى لرقة القلب حينئذ أن تأتي، أنى لرقة القلب حينئذ أن تأتي إذا كان أصحاب تلك القلوب شغلوا بهذه الدنيا وكراهية الموت. هم يكرهون الموت لأنهم يخافون أن يرحلوا بعد الموت إلى شيء آخر يجهلونه، لا يعرفونه، لا يتحملون عواقبه. إنهم خلدوا في هذه الدنيا، أحبوها وعشقوها، فكرهوا أن ينتقلوا من المحبوب إلى المبغوض ومن المعلوم إلى المجهول. لذلك كانت قلوبهم قلوب قاسية. وتفاجأ أنك ترى بعد صفحتين فقط في الصحيح من هذا الحديث إذا بالأباب رقة القلب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الباب: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم. لا يا رسول الله، لماذا أمسح على رأس يتيم؟ لأن اليتيم سيذكرك بالآخرة، لأن اليتيم حرم من الدنيا التي تتعلق أنت بها، لأن اليتيم لم يفكر في الشهوة التي تجري أنت وراءها، لأن اليتيم يحتاج قلبا عطوفا، ولا يمكن أن تجد ذلك إلا إذا كنت بجواره. فإذا مسحت على رأس اليتيم رق قلبك. ثم تأتي بعدها باب الآخرة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سبحان الله، سبحان الله، إن قلوبنا قست لأنها علقت بالدنيا، ولأننا ما عدنا نفكر في الموت، ذلك الذي يأخذ الصغير والكبير والذكر والأنثى والرجل والمرأة وكل غني وكل فقير وكل شريف وكل وضيع وكل تاجر مشهور معروف وكل محتقر مبغوض مجهول. إن الموت يأخذهم جميعا إلى ساحات القيامة ويوقفهم يوم القيامة بين يديه جل وعلا، وعندئذ يكون المقياس عند الله بهذا القلب، بهذه المضغة. فمرت مر رجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا إن تكلم يسمع وإن خطب يخطب وإن دخل يوسع له ويفسح في المجلس. ثم مر رجل آخر رص الهيئة رص الثياب قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله إن تكلم لا يسمع وإن خطب لا يزوج وإن دخل مجلسا لا يوسع له. قال والله الذي نفسي بيده إن واحدا من هذا خير من ملء الأرض من ذاك. إن المقاييس عند الله يا عباد الله إنما هي بالقلوب. حتى في تصاف في الصفوف في الصلاة تتعجب من ذكر غريب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يلتفت إليهم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. سبحان الله، لما يا رسول الله لما جعلت تراص الصفوف في الصلوات سبب لتوحد تلك القلوب بين يدي الله جل وعلا؟ وفي الدنيا فتجتمع كلمة الجيل الواحد والبلد الواحد والمجتمع الواحد لاجتماع صفوفهم في صلواتهم أمام الله جل وعلا، وإلا لوجدت من الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع ما تعجز المنظمات والأمم العالمية وجميع المفاوضات أن تعقد الصفقات فتؤلف بين هذه القلوب. إنه الله جل وعلا الذي ألف بين تلك القلوب، وهو جل وعلا الذي يزرع فرقة وشقاقا بينها إذا ما علقت بغيره سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا أكل إليه. تعلق قلبك بالدنيا اذهب إلى الدنيا، تعلق قلبك بالمرأة انطلق إلى المرأة، تعلق قلبك بالمال دع المال ينفعك، والله لا شيء ينفعك إلا إيمانك إذا استقر في قلبك، والله لا شيء ينفعك إلا عمل صالح تدخله معك إلى القبر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ساعة متفكرا وبيده عود ينكت به في الأرض، ثم قال لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فماذا أعددنا يا إخوان؟ اسأل قلبك القاسي يا مسلم ماذا أعدت للموت؟ اسأل قلبك يا مسلمة ماذا أعددت للآخرة؟ اسأل قلبك يا بعيد يا معرض يا مقصر يا من لم تحمل المصحف منذ أيام لا أقول شهور، ما الذي جعلك تعرض عن هذه النعمة الكبرى وهذه المنحة الإلهية العظمى أن تكون قريبا منه جل وعلا؟ إن قلبك لا يلين إلا إذا اقترب من رب العالمين، وإن فؤادك لا يستقر ولا يهنأ إلا إذا وقف على عتبات العبودية لله جل وعلا. وإن الله ليغار أن ينظر إلى قلب عبده المؤمن فيرى غيره فيه، فالله جل وعلا يغار أن يرى في قلبك شهوة أو يرى في قلبك زوجة أو يرى في قلبك ذرية أو يرى في قلبك دنيا، بل ربك جل وعلا يعد ذلك القلب ليحمل أغلى شيء وأعظم شيء هو حبه سبحانه وتعالى. فكيف إذن تريد لينا لقلبك وقلبك يحب غيره؟ وكيف إذن تريد سعادة وأنسا لصدرك وصدرك مشغول بغيره؟ وكيف تريد استقرارا أو أمنا أو سكينة أو تجارة أو ربحا وأنت أبعد ما تكون عن موارد الخير؟ قف على باب الله جل وعلا واجعل هذا القلب يلين بكلام الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إن قلوب أعرضت وابتعدت ونأت وفرطت فذاقت من الألم على قدر بعدها وإعراضها عن الله، وذاقت من الشهوة وذاقت من مرارة الإثم على قدر ما ابتعدت عن كلام الله رب العالمين. وتتعجب في أول سورة الإسراء تلك السورة المكية التي ينزلها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون حجة على قريش، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هداية قلبك لا تكون إلا في القرآن، إن رشاد نفسك لا يكون إلا في القرآن. يا إخواني عشرات المئات من الناس بل عشرات الآلاف إن لم أقل الملايين، أعني في بلدنا نحن مصر، نشتكي الآن أننا ما عدنا نذوق طعم الحياة. أتكلم مع بعض الأطباء النفسيين يقول يا شيخ والله الحجز عندنا في العيادات أصبح لا يطاق، وشباب في سن 17 والثامنة عشرة إلى 29 في ريعان الشباب. جربنا المخدرات، جربنا الشهوات، جربنا الأفلام، جربنا النساء، نريد أن نرتاح من الدنيا. أعطونا عقاقير تجعلنا ننام على الفرش فلا نستيقظ طوال الليل والنهار. سبحان الله الذي يحصل أن قلوب الكثيرين تعلقت بأشياء مادية بأسباب دنيوية، فظننا أن ثورات المجتمعات سبب لسعادتنا وتفوقنا واستقرارنا وازدهارنا وارتفاع اقتصادنا وقوة دولنا ومجتمعاتنا، وهي والله ما هي إلا أسباب إن جاءت بعد الإيمان، ما هي إلا أسباب إن جاءت بعد اليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلموا نفوسكم كيف ترق لله جل وعلا، وعلموا قلوبكم كيف تكون قلوبا رقيقة إن سمعت الآيات تتلى عليها بكت ودمعت. خبرني أحد الشباب قال يا شيخ أعرف طبيب إذا قرأ القرآن أمامه يبكي، أي آية؟ لدرجة أننا مرة كنا نقرأ إنا أعطيناك الكوثر فبكى. فقلت له بالله عليك دلني على هذا الرجل. ذهبنا إليه نزوره في العيادة، وبعد أن أنهينا الكشف قلت له بالله عليك دكتور هل أنت تبكي بمجرد أن يقرأ القرآن؟ أنزل القلم وقال يا شيخ أنتم بتلوموني أنني أبكي إذا سمعت كلام حبيبي سبحانه وتعالى. يا شيخ هو الناس مش بتعيط من المسلسلات الرومانسية؟ يا شيخ هو الشباب مش بيبكوا من أغنية أو فيديو كليب؟ يا شيخ هو الأم عندما تودع وليدها لا تدمع؟ أليس الرجل إذا استقبل مسافرا جاء بعد زمن طويل ألا تدمع عينه؟ لما تستكثرون علي أن أبكي إذا سمعت كلام حبيبي سبحانه وتعالى؟ لما تستكثرون علي أن تدمع عيني إذا قرأ القرآن أمامي وهو أعظم كلام وأشرف كلام وأطهر كلام وهو أحن كلام على القلوب والأفئدة؟ فلن تجد أما تطبطب عليه كما يطبطب القرآن، ولن تجد أخا يحتويك ويضمك إلى صدره كما يضمك القرآن، ولن تجد عظيما أو كبيرا يدخلك في داخل تجارته ويزرع لك مكانة وقوة ونفوذ مثل ما يفعل القرآن. ألم يرفع الله جل وعلا بهذا القرآن أناسا ويخفض آخرين؟ قلت بلى. ألم يرفع الله جل وعلا بهذا القرآن أناسا ويخفض آخرين؟ ألم يسمي ربنا جل وعلا يوم القيامة خافضة رافعة تخفض القيامة أناسا وترفع آخرين؟ فيوم القيامة يقال لحامل القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. ألم يقل الله ذلك؟ قلت بلى. قال إذا لم تستكثرون علي الدموع إذا سالت من أجل ربي سبحانه وتعالى وأنا أسمع كلامه؟ إن هذه القلوب قلوب حية، قلوب مطمئنة، قلوب أيقنت أن خيرها ورزقها وسعادتها وأنسها إنما هو ذلك كله بيد الله جل وعلا. قل لي بالله عليك ما الذي يقسي قلبك؟ قل لي بالله عليك ما الذي يشغل نفسك؟ أي شيء تريد أن تخرج به بعد الخطبة فتقف في بين يدي الله تقول يا رب أنا مشغول، مشغول بماذا عني؟ مشغول بماذا عني؟ مشغول بالسياسة عني؟ مشغول بالتجارة عني؟ مشغول بزوجة وأولاد عني؟ كم من رجل ودعناه فترك الدنيا وراءه وما أخذ منها شيئا. تاجر من التجار في مدينة السادس من أكتوبر يملك الكثير من العقارات والكثير من الأراضي والكثير من المساكن، عرف في تلك المنطقة أنه من أول 3 أو 4 أسسوا مدينة السادس من أكتوبر. كنا في جنازته قبل عام تقريبا، وقفنا على الجنازة وإذا أمام الجنازة أمام المقابر السيارات المرسيدس والموديلات الفاخرة وأفخم أنواع السيارات، ولكنه يحمل على خشبة، يحمل على خشبة البدلات الأنيقة والكرافتات الفاخرة والروائح الزكية، الآلاف من الناس أثرياء وأغنياء كلهم ودعوه ونزل إلى التراب. ماذا حمل معه؟ ماذا أخذ معه؟ وترى في المقابل شابا ربما لا يملك إلا قوت يومه يبيع على عربة خضار أو يقف في سوبر ماركت أو يعمل عند أجير يعمل وينجز له عمله، وإذا ما فرغ من عمله أسرع إلى المحراب وبادر إلى الصف الأول فيفتقده الناس في صلاة الفجر ويفتقده الناس الناس إن تأخر في الظهر ويفتقده الناس إن تأخر في صلاة العصر، ثم يفاجؤون مات فلان، فلان مات، متى مات؟ ويصل الخبر عن طريق الرسائل المحمولة، يتصل علي بعض المشايخ من القاهرة يقول يا شيخ هذا الرجل كان سببا لتعليم أبناء القرية كلها كلام الله. والله يا شيخ لن نرى جنازة وما رأينا مثل جنازته تلك. آلاف الناس جاءوا لا يعرفونه، آلاف الناس جاءوا يحسدونه، آلاف الناس جاءوا لا يدركون قيمته، لكن الله جل وعلا يدرك قيمة ذلك القلب، وهو جل وعلا يقلب تلك القلوب بين أصبعين من أصابعه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعل قلبك يتقلب عن الله، لا تجعل قلبك ينصرف عن الله، والله ما ذاق قلب بعد عن الله أنسا قط، والله ما ذاق قلب ابتعد عن الله سعادة قط. ولذلك النداء الذي ننادي اليوم لأنفسنا، لأبنائنا، لإخواننا، لزوجاتنا، لآبائنا وأمهاتنا: يا جماعة علقوا قلوبكم بالله، دعوا الأمل عند الله جل وعلا، أيقنوا أن سعادة تلك النفوس وراحة تلك الصدور إنما تكون في الوقوف على طاعة الله سبحانه وتعالى. قبل 13 سنة كنت في رحلة دعوية لمدينة الدمام بالسعودية، وصلت بصحبة مجموعة من المشايخ، وإذا الطريق الرئيسي مغلق، السيارات متوقفة، والناس في الشارع يمشون على الأقدام. في يا جماعة اللي حصل؟ قالوا جنازة بطل من الأبطال. قلنا لابد أن نذهب لنعز. انتهت الجنازة والسيارات لا زالت تسد الشوارع من كثرتها. انطلقنا الى البيت، وقفت على باب البيت واذا الرجل والده امام الناس على درجة من السلم عالية يقول: يا جماعة من جاءني يعزيني تفضل يمشي، من جاءني يعزيني في ابني تفضل يمشي، اما من جاءني يهنئني ويبشرني فاهلا ومرحبا، ابني منذ 14 سنة لا يصلي والان له شهر كامل لم يترك فريضة ولا نافلة ولا سنة ولا قيام ليل ولا ضحى ولا وتر الا وفعله لله. لذلك انا اسعد الناس اليوم. اخذني اخوه الاصغر، جلست بجواره، قص علي قصة اخيك. قال: يا شيخ اخي احد مهرب المخدرات المشهورين في المنطقة الشرقية، وهو عاصي لله بعيد كل البعد عن طاعة الله، قد تجاوز 35 من عمره، منذ 6 سنوات سافر ولا نعرف عنه خبرا، كان قد انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية، تزوج امرأة كافرة هناك وما عاد يتصل بنا، كان يتصل وبعد ذلك ما عاد يتصل، ومرت 6 سنوات والله لا ازال اتذكر والدتي وهي على سجادة الصلاة تبكي تقول: يا رب ارجع ابني، يا رب اريد ان ارى ابني، اريد ان اشم رائحة ولدي، وانا اربت على كتفها واقول: يا امي اجعل الله جل وعلا يقضي امره الكائن المقدر، فان كان قد مات لا تشغلي قلبك، وان كان حي فسيعود، وان كان قد اعرض وابتعد فرجل قد كفاك الله شره، الم يكن ابن نوح عليه السلام كافرا؟ قالت: بلى. قال: اذا لا تجعلي قلبك يموت كمدا وحزنا على ابني، على اخي. يقول: وسبحان الله بعد مرور 6 سنوات اذا بنا نراه امامنا يطرق باب الدار، دخل علينا وقد حلق اصلع الرأس، لا يوجد شعرة في رأسه. ماذا اصابك؟ قال: يا جماعة اتركوني. دخل على امي مباشرة وجلس يقبل قدميها ويبكي يقول: يا امي انا كنت عاصي، انا كفرت وتنصرت وتزوجت امرأة كافرة، ولكن الله قذف في قلبي نور الايمان وانا الان عدت الى الاسلام. والله يا امي ما ذقت سعادة ولا راحة ولا هناء حتى اقبلت على القرآن مرة اخرى. يقول: من شدة الفرحة امي كادت ان تفقد عقلها ويذهب قلبها وتموت، واصبحنا شيئا فشيئا نحاول ان نجمع اغراضه وملابسه، فقال: اجمعوها كلها واحرقوها، لا اريد شيئا يذكرني بالماضي وبالمعاصي، انا قلبي الان في مكان اخر، انا فؤادي الان في روضة اخرى، انا سعادتي الان لا تقدر بثمن. دخل الى غرفته وكانت مملوءة بالصور وكانت مغلقة منذ الرحل، واخذ مجموعة من الافلام ومجموعة من اشرطة الكاسيت والغناء ووضعها في حوش المنزل وصب عليها البنزين واحرقها، وقال: تعالوا يا اخواني، تعالوا يا امي، تعالوا يا ابي، شاهدوا ذنوبي وهي تحترق. والله إنها أسعد أيام عمري عندما أترك هذه الذنوب لله جل وعلا وأقبل على القرآن. مرت أربعة أيام وأصدقاؤه لما علموا بعودته من كبار التجار المدمنين المخدرات والعصاة في البلد بدأوا يتصلون عليه، بدأوا يأتون إلى المنزل يطرقون الباب، وكلما جاء أحد يقول قولوا له فلان لا يقابل أحد، فلان لا يقابل أحد. حتى كان اليوم الرابع فطلب من بعض المقربين منه أن يجمع كل أصدقائه هؤلاء في جلسة ونزهة، ثم جلس يكلمهم يقول يا جماعة من كان يوزع بينكم المخدرات أنا، من كان يأتي لكم بالنساء العاهرات أنا، من كان يسقيكم الخمر أنا، يا جماعة أنا وصلت إلى ما لم تصلوا إليه، أنا وصلت إلى سعادة تحوي قلبي وتملأه سرورا. طلقوا هذه الدنيا، طلقوها ثلاثا وأعرضوا وأقبلوا على الله جل وعلا. وإذا بالعيون تدمع، وإذا بالأكثرين منهم يبكي. والله العظيم يا إخواني جلست مع هؤلاء الشباب وكانوا 34 رجلا بعد جنازة هذا الرجل بيوم، وكلهم يقول يا شيخ هذا الشاب خلال فقط 3 أو 4 ساعات علمنا كيف نشحن قلوبنا بحب الله جل وعلا وحب رسوله. ونحن الآن نعاهدك أن نمضي في طريق الدعوة ونصرة الدين والمساجد والمحاريب للصلاة والإقبال على القرآن والآيات والذكر. ومر اليوم الخامس، تدخل عليه والدته بعد صلاة الفجر، تفتح باب الغرفة وإذا هو ساجد، ظنت أنه يصلي السنة وقد تأخر عن الصلاة، انتظرت لم يتحرك، جاءت إليه اقتربت منه فدفعته فمال على جسمه فأدركت أنه ميت. فنادت البنات ونادت الأولاد، يقول لي أخوه وجئت أدخل الغرفة وأستيقظ من النوم وأمي تقول شوفوا أخوكم، شوفوا أخوكم مات ساجد، مات ساجد بعد أن كان أبعد ما يكون عن الله جل وعلا. يقول يا شيخ والله ما عرفت أسرتنا سعادة إلا بعد أن جاء أخي تائبا لله جل وعلا. كنا من الأثرياء والأغرياء والوجهاء والكبراء، ومع ذلك ما عرفنا سعادة في الدنيا إلا لما دلنا أخي على كلام الله رب العالمين. هذه هي القلوب الحية، هذه هي القلوب اليقظة، هذه القلوب التي تحس حقيقة بطعم الحب في الله، بطعم السعادة، بطعم الأنس. اجعل قلبك رقيقا، يكفيك قسوة، يكفيك قسوة أن ترى الدماء وما تتأثر، يكفيك قسوة أن تسمع الأذان وما تجيب، يكفيك قسوة أن ترى المصحف على الرف وما تحمله، يكفيك قسوة أن تمر الجنازة أمامك فما تكتفي إلا أن تقول لا إله إلا الله وترفع السبابة، وما تدمع عينك ولا يقشعر بدنك ولا تهتز شعرة من جسمك. يكفيك قسوة أن ترى المواعظ والعظات تطرق الآذان وتصب الأسماع ومع ذلك ما تقبل على الله جل وعلا. لقد فقه الصحابة هذا المعنى فأصبحوا يشتاقون للقاء الله جل وعلا. بلال في لحظات الاحتضار تقول زوجته وبلاله وحزناه، فيقول بل قولي وطربه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ويأتي معاذ عند الاحتضار يقول مرحبا بالموت، خير حبيب جاء على فاقه، إنه يقربني إلى ربي، إنه يقربني إلى ربي. من فينا يشتاق للقاء الله؟ من فينا يا إخواني يشتاق للقاء الله؟ أتدرون لما؟ لأن قلوبنا قاسية، أما أصحاب القلوب الرقيقة اللينة الطيبة فهم يشتاقون للقاء الله لأنهم يعلمون أن الله يشتاق للقائهم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها دعوة أدعو بها قلبي وقلوب إخواني أن نعود مرة أخرى فنطلق هذه الدنيا ونذكر الموت والبلا والآخرة لترق قلوبنا وتطيب نفوسنا وتنشرح صدورنا. ولا شيء أعظم من كلام ربنا يداوي ذلك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، وإن أسعد الناس هم أصحاب القلوب الرقيقة، فإنك ترى البشرة في وجوههم والابتسامة على محياهم والأنس في مجالستهم، وهذه أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرها التابعون عنهم، قالوا: وإن رأيت الرجل من أصحاب النبي وجدته وضاء الوجه، مشرق الجبين، مستنير الوجنتين، مبتسم الثغر، دائم البشر والسرور، إن حدثك حدثك عن الله، وإن ذكرك ذكرك بالله، وإن صرفك صرفك على طاعة الله جل وعلا، فهم أسعد الناس قلوبا نحسبهم كذلك. جاء ذلك وصفهم في كلام هؤلاء التابعين، وجاء وصفهم عند رب العالمين محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن هؤلاء الناس سيماهم وعلاماتهم في وجوههم ليس من أثر السجود كما يظن الناس اليوم، ذلك الذي يوجد على الرأس أو الجبهة، بل إن وجوههم يتضح عليها علامة الذل لرب العالمين. قال ابن القيم: فعلى قدر ذلهم على قدر ما أشرقت تلك الجباه لربها سبحانه وتعالى، وعلى قدر خضوعهم وانكسارهم على قدر العزة والرفعة التي يرتفعون بها بين الناس وفي ساحاتهم ونواديهم. إنك تسأل نفسك وتتعجب: أين أنا من أثر هؤلاء؟ أين أنا من صفات هؤلاء؟ أين مكاني وموقعي بين هؤلاء؟ أأنا صاحب سجود؟ أأنا صاحب سجود؟ أأنا صاحب رقة ورحمة كما كان أصحاب النبي؟ أأنا صاحب غضبة للدين وغيرة على الإسلام كما كان أصحاب النبي؟ أأنا الذي يبتغي رضوان الله أو يبتغي رضوان الناس والدنيا؟ أنا الذي يسعى ليبحث عن رضا الله أو يسعى ليبحث عن مكانة يصل إليها بين أهل الدنيا؟ أين أنا من هذه السمات؟ أين أنا من هذه الصفات؟ حتى تعرف مكانة قلبك، حتى تعرف موضع قلبك، حتى تدرك كيف تعالج هذا القلب، كيف ترققه لربه سبحانه وتعالى. كان وهب بن منبه يزور القبور ليلا، ثم يجلس بجوار قبر ويضطجع ويبكي ويقول: يا وهب، ها أنت الآن ميت، من يصلي عنك بعد الموت؟ يا وهب، ها أنت الآن ميت، من يصوم عنك بعد الموت؟ يا وهب، ها أنت الآن ميت، من يقرأ القرآن عنك بعد الموت؟ عداد الحسنات توقف، يا مسلم لا تجعل عداد حسناتك يتوقف حتى بعد موتك. قف على معاني البر وأبواب الخير وادخل إليها ولج منها، وتقابل مع الصالحين في طرقاتهم إليها، واجعل في نفسك همة عظيمة حتى يرق ذلك القلب لربه جل وعلا، وتدمع تلك العين المجدبة وتلك الجفون المقحطة، تدمع هذه العيون لربها سبحانه وتعالى. قال ابن أبي الدنيا في كتابه بحر الدموع، قال رحمه الله: كان غير واحد من السلف إذا ما اجتمعوا قالوا لنفس بعضهم: من يذكرنا بالله؟ من يذكرنا بالله؟ وكان أبو يزيد الخواص يضع حبلا حول رقبته ثم يعقده ويجره ويقول: يا أبا يزيد، أنت عبد لربك، من يعتق رقبتك غيره؟ من يعتق رقبتك غيره؟ أنت عبد لربك، من يعتق رقبتك غيره؟ ثم يحل هذه العقدة عن رقبته ويقول: ثق أنه لا يعتقها إلا ربك. إنك بحاجة ماسة أن تبكي فتمسح بتلك الدموع وجنتيك. كان هذا الرجل يقول: بلغني عن نبينا أن النار لا تمس عينا بكت من خشية الله، أن النار لا تمس عينا بكت من خشية الله، وإن الشيء الذي حرم على النار ما خرج منه حرم أيضا. فجعل يمسح وجنتيه بالدموع ورأسه وشعره ويديه ويقول: عل هذه الجوارح كلها تحرم على النار. يا أيها المسلم، قف مع قلبك وقفة تأمل وتدبر، راجع هذا القلب، اجعله يقف على طاعة الله رب العالمين، أخرج منه الدنيا واسعد أيما سعادة وأنت تلقيها تحت قدميك كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، يا من قلوبنا بين أصابعه، نسألك أن ترقق قلوبنا لذكرك. اللهم رقق قلوبنا لذكرك. اللهم إنا نشكو إليك قسوتها، اللهم إنا نشكو إليك قسوتها، اللهم إنا نشكو إليك غلظها وجفاءها. اللهم إنها بين أصابعك، صرفها إلى طاعتك، دلها على هداك، اغرس فيها السعادة والأنس والقرب منك. علمنا يا رب كيف نرضيك، علمنا يا رب كيف نقود هذه القلوب إليك، علمنا يا رب كيف نمضي بتلك القلوب على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بصحبة خير الأمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وشبابنا ورجالنا وعلماءنا وأعراضنا وجندنا وجيشنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. اللهم أطلق سراح المعتقلين، اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم رد هؤلاء إلى أهليهم. اللهم طمئن القلوب اللوعى، اللهم طمئن النفوس اللهفانة، اللهم طمئن الأفئدة الحيرانة. إنك على كل شيء قدير، اجمع شملنا يا رب، وحد صفنا يا رب، ارفع رايتنا يا رب، ألف بين قلوبنا يا رب، اصرف الفتنة عن بلادنا يا رب. إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لأهلنا في الشام، اللهم كن لأهلنا في أهل الرباط، أرض الرباط، أرض سوريا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، ومعينا يوم قل المعين. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم كن للمستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في اليمن، اللهم إن الشيعة والرافضة قد اجتمعوا عليهم، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أنقذ الأسر السنية يا رب، أنقذ القبائل المسلمة يا رب، احفظ عليهم أمنهم ودينهم وعقيدتهم واستقرارهم. اللهم إنهم أهل حكمة وإيمان كما أخبر عنهم نبيك العدنان، اللهم فأنزل عليهم فرجك يا رب. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في العراق، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اكفهم شر الصفويين، اللهم اكفهم شر الصفويين، اللهم اكفهم شر إيران ومن والاها ومن عاونها وجيش لها. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأذكر إخواني بأن لا ننصرف بعد الخطبة لنشهد حضور عقد وزفاف لأحد الإخوة. أسأل الله أن يتمم عليه الخير والبركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.